وابن عمر وأبي بكرة وبلال وخزيمة بن ثابت. قال ابن المنذر: وروينا عن الحسن البصري قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. قال: وروينا عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف. انتهى. وقد ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخف في غزوة تبوك، وهي آخر مغازيه صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف، ولا شك أن ذلك بعد نزول آية المائدة كما تقدم. وفي سنن أبي داود أنهم لما قالوا لجرير إنما كان ذلك قبل نزول المائدة قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا تدل على عدم نسخ المسح على الخفين، وأنه لا شك في مشروعيته، فالخلاف فيه لا وجه له البتة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مسائل تتعلق بمسح الخفين. أولى هذه المسائل إثبات مشروعية مسح الخفين، وأنه جاء به الكتاب على قراءة الجر في فهم بعضهم، كما هو القول الثالث من الأقوال التي مضت، وأيضا جاءت به السنة المتواترة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بطرق كثيرة متباينة سالمة من القوادح والعلل، وهو مروي عن جمع غفير من الصحابة في كلام الحسن البصري إنهم 70، وزاد بعضهم إلى أن أوصلهم إلى قريب 100. وندر أن تثبت سنة من السنن المجمع عليها بهذه الأسانيد الكثيرة المتباينة، وعن الصحابة من الصحابة الجم الغفير الذين منهم 10 المبشرون بالجنة. ولكن لما كان الخلاف مع طوائف مبتدعة ذكر المسألة أهل العلم في كتب العقائد، لأن الخلاف مع مبتدع، ولم يثبت عمن يعتد بقوله من أهل العلم أنه أنكر المسح على الخفين. نعم نقل عن مالك، ولكن لم يثبته كبار أصحابه وأتباعه. يقول: وقالت الشيعة والخوارج لا يجوز. الشيعة معروف رأيهم وأنهم يقولون بالمسح على القدم. في مقابل ذلك من ابتدع كان في مقابل بدعته نفي لسنة، فهم يمسحون على القدم ويمنعون المسح على الخف. والخوارج الذين من منهجهم عدم الاحتجاج بالسنة، وهم لا يرون ذلك في كتاب الله، وهذا جاري على طريقتهم ومنهجهم، وكلهم ضلال نسأل الله العافية. وحكى نحوه القاضي أبو الطيب ابن الباقلاني عن أبي بكر بن داود الظاهري قال: والتحقيق عن مالك وجل أصحابه القول بجواز المسح على الخف في الحضر والسفر. ومن روى عنه عدم المسح على الخف فإنما يريد بذلك أن الغسل أفضل عنده ويفضل الغسل عليه، فلا داعي للمسح حينئذ ما دام الغسل أفضل. قال: والتحقيق عن مالك وجل أصحابه القول بجواز المسح على الخف في الحضر والسفر، يعني مطلقا كغيره من الأئمة، وهذا هو اللائق به رحمه الله، فهو إمام، بل هو نجم السنن كما قال أهل العلم، ونجم السنن لا يليق به ولا يليق أن ينسب إليه قول يخالف ما استفاض من السنن بل ما تواتر منها. وروي عنه جوازه في السفر دون الحضر يعني الحاجة، لأنه رخصة يترخص به في موطن الحاجة هو السفر دون الحضر، لكن الثابت عنه القول بجواز المسح الحضر والسفر كغيره. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا أنكره، يعني أنكر المسح على الخفين، إلا مالك في رواية أنكرها أكثر أصحابه، والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، وهو المذكور في الموطأ، وهو المذكور في الموطأ عن الإمام مالك، يعني المصنف مباشرة من الإمام مالك بدون نقل، هذا هو المنقول عنه، وعليه جميع أصحابه أصحاب مالك وجميع أهل السنة. رواية في الإنكار كما قال الباجي في العتبية: وظاهرها المنع، وإنما معناها أن الغسل أفضل من المسح، ومعناها أن الغسل أفضل من المسح، وليس معناها الإنكار. وإذا كان الغسل أفضل من المسح صار المسح مفضولا، فإنه لا ينصح به ولا يوجه إليه ولا يرشد إليه ما دام مفضولا، فيكون هذا هو معنى رواية الإنكار، مع أنه فيه ضعف، التوجيه فيه ضعف، ولكن ما دام جميع أصحابه على ثبوت المسح على الخفين والقول به كسائر الأئمة فلا مجال لأحد أن يتكلم في المسألة. لكن المتون اللي تدرس للطلبة عند المالكية ما الذي فيها؟ ها؟ نعم، الجلد كما تقدم، كما تقدم يشترطون الجلد. المقصود أنه قد يتوجه المسح على حال، وقد يتوجه على نوع من الخفاف النفي، فيتحمل الرواية التي سئل فيها عن واقعة خاصة أو على نوع معين من الخفاف لا يراه الإمام مالك، فالسامع يظنها مضطردة. وكثير من الأقوال التي تنسب لأهل العلم لا سيما أصحاب الروايات المتعددة يكون فيها نفي ويكون فيها إثبات، يكون فيها إطلاق ويكون فيها تقييد، وأهل المذهب يتعاملون مع نصوص إمامهم كتعاملهم مع النصوص الشرعية من القرآن والسنة، فيعملون بالمتأخر لأنه بحكم الناسخ، ويعملون بالمقيد لأنه مقدم على المطلق، ويعملون بالخاص لأنه مقدم على العام، وهكذا هكذا قرر أهل العلم من أتباع المذاهب. فقد توجد رواية عن الإمام فيها نوع إطلاق فتحمل على الروايات الأخرى المقيدة، وقد يكون بعضها متقدم بعضها متأخر، فلا بد من ملاحظة هذا لمعرفة مذهب الإمام، لا بد من أن نعرف كيف يتعامل مع نصوص الأئمة لنستطيع أن نعرف كيف نحمل بعضها على حال والبعض الآخر على حال واحد أخرى، كما هو المعروف في المذاهب كلها. وقال: آخر ما فارقت عليه مالكا، ابن وهب

فأيهما أيسر له، الجمع أو التوقيت؟ الأرفق بحاله هو الأولى، أو المسح أو الغسل، الأرفق بحاله هو الأولى. ما نقول يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل، الأرفق به هو السنة. لا لا لا، شو؟ لأن ما لا لا لذاتها، لكن هي تابعة لعبادة. هنا هي تابعة لعبادة، والدين دين تكاليف، دين تكليف، والمسلم مكلف، والتكليف إلزام ما فيه كلفة، وهي المشقة، هذا الأصل. وهذه الكلفة والمشقة في ديننا تيسير وتسهيل ورفع للحرج ورفع للآثار والأغلال الموجودة عند من تقدمنا. يعني كوننا نصلي 5 صلوات في هذه الأوقات، وقد يكون بعض الأوقات فيه مشقة، وقد يكون تحصيل بعض الشروط فيه مشقة، هذا لن يخرج عن التيسير الذي وصفت به هذه الأمة، بخلاف الأمم السابقة التي كلفت بشيء من ما فيه كلفة ومشقة زائدة على ذلك، بل ما فيه ما لا يطاق أحيانا، فيه آثار وفيه أغلال لا يطيقها كثير من الناس. فديننا دين اليسر والسهولة، ودين التوسط والاعتدال الذي لا وكس ولا شطط، لا غلو لا إفراط ولا تفريط. نعم. ويشترط في الخف أن يكون قويا يمكن تتابع المشي فيه في مواضع النزول وعند الحط والترحال وفي الحوائج التي يتردد فيها في المنزل وفي المقيم نحو ذلك، كما جرت عادة لابس الخفاف. المسألة الثالثة، إذا كان الخف مخرقا. وش المعنى؟ شوارب تثبت بنفسها وينتقل الإنسان من مكان إلى مكان وهي عليه. وش المعنى؟ وش المعنى ما يخرج؟ وش المعنى؟ ها؟ مش المعنى أنه يمشي من المسجد من البيت للمسجد بالجوارب؟ خير ما هو تعهد، ها؟ لا لا، ما هذا ما يمنعه، والجوارب تثبت بنفسها ولا تحتاج إلى شد، وينتقل الإنسان من مكان إلى مكان مناسب. والواحد بعد لو مشى بالخف أو بقدميه التي يغسلها، مشى في شوك ولا مشى في شيء، قال له لا تغسل رجليك لأنك تمشي بشوك، لا لا. الأصل ما دام يثبت بنفسه ويمكن تتابع المشي فيه بدون شد، هذا شرطه. نعم. المسألة الثالثة، إذا كان الخف مخرقا ففي جواز المسح عليه خلاف بين العلماء، فذهب مالك وأصحابه إلى أنه إن ظهر من تخريقه قدر ثلث القدم لم يجز المسح عليه، وإن كان أقل من ذلك جاز المسح عليه، واحتجوا بأن الشرع دل على أن الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير. وقال بعض أهل العلم لا يجوز المسح على خف فيه خرق يبدو منه شيء من القدم، لأن ما ظهر من المفروض فرضه الغسل، نعم. وبه قال أحمد بن حنبل والشافعي في الجديد ومعمر بن راشد، واحتج أهل هذا القول بأن المنكشف من الرجل حكمه الغسل، والمستور حكمه المسح، والجمع بين المسح والغسل لا يجوز،

ترده الأحاديث الصحيحة المصرحة بمنع ذلك بكثرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. والله تعالى أعلم. وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما ففي النفس منه شيء، لأنه حينئذ لم يغسل رجله، لأن النعل لا تستوعب الرجل، فيبقى من محل الفرض ما ليس بمغسول ولا ممسوح. شوف صارت خف، إذا كان الساتر محل المفروض ما صارت نعل، صارت خف، فلا تدخل بالكلام. يقول: وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما، وجه أن المسح على النعل والجورب، مسح على النعلين والجوربين يعني معا. وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما ففي النفس منه شيء، لأنه حينئذ لم يغسل رجله ولم يمسح على ساتر الله، لأنه يبقى تحت الكعب ما لا يستره النعل مما فرضه الغسل، فيبقى لا ماسح ولا غاسل، لا ماسح على ساتر ولا غاسل للقدم التي يجب غسلها، فلم يأتي بالأصل ولا بالبدل. إذا ما خلع أكثر الخفاف الموجودة في الأسواق نعل حكمها، لأنها تحت الكعب، فإذا لبسها على جوره ولم يخلعها صارت في حكم الواحد وعلى طهارة ولم يخلعها. شلون هذا جزء؟ لكن في حكم الواحد ما دام ما خلع على أحدهما فهما في حكم الواحد، والله أعلم. تتبع المشفي عرفا بعض الأحيان، يعني النادرة، يعني مثلا عنده مشكلة في رجله فبيلبس حذاء. ما يتابع على مع أفضل الخفاف اللي عنده مشكلة، ما يتابع. شكله في خوف رجل مثلا، في مشكلة عنده رجل، يلبسون بعض المرضى يسألني أنا، يقول أحيانا أطلع من البيت وأمشي ولا أحس أن الخف سقط، يعني مرضى السكر المتقدم يصل بهم الأمر. لا صلى الله عليه. يا شيخ، الحين على كلامك الأحفظ، الخروق في الشراب على اختلاف العلماء سابقا ولا شو المخرج منها؟ المخرج هو تفقد، لا مش مقل، يعني ترتب عليها بطلان صلاة، هذا الخرق كبير. لا، هذا على حسب من تقلد، أنت من أهل الاجتهاد. أنا بمشي معك يا شيخ. تمشي معنا، ما أحيانا إذا وجد مشقة بعيدا عن الإنسان، مشقة تجب التيسير، إذا كان يسير جدا لا يرى. يعني بعض الناس الآن يصلي أمامك وإلى سجد يبين له تحت المدى ومثل ما نقول إنك عليك قال العالم الفلاني، إيه لصار مقتدي بإمام عليك. يعني الأقوال ما هي بحجر والأمور فيها ساعة، وكون الإنسان يميل ويجنح ما ليس معناه أنه يلغي أقوال الآخرين. لا، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. كون الجوارب قوية يمكن تتابع ماشي فيها، لا يرد لهذا غزل بدر، فاعل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون المخرق. إيه، لكن مسحوا عليها، ثبت أنهم مسحوا عليها. لا. الله عليك الشيخ، حكم الشفاء مثل المخرق اللي يظهر منه البشرة لا يجوز مسح عليه، لأن المرأة طبعا